بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، كإدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وبعد فاء السببية أو واو المعية، مقين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. نحن اليوم مع الدرس 15 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى، وتقدمنا في وتحدثنا في الدرس قبل هذا على أن، وهي الناصب الرابع من نواصب المضارع، ورأينا أن إما أن تكون مفسرة، وإما أن تكون زائدة، وإما أن تكون مخففة من الثقيلة، وإما أن تكون ناصبة، وهي المقصودة في هذا الباب. أما المفسرة فقد رأينا شروطها: أولا، أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، ثانيا أن تتأخر عنها جملة، ثالثا الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف الجر، سواء كان الحرف ظاهرا وملفوظا به أو كان مقدرا. وأما الزائدة فقد رأينا أنها تزاد بين فعل القسم ولو، وقد تزاد بين كاف الجر ومجروره، وقد تزاد بعد لما التوقيتية، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه الآية. وأما المخففة من الثقيلة فهي التي تسبق بما يدل على العلم، أي على التحقيق واليقين كما رأينا، فحينها تكون مخفف من الثقيل، كقوله تعالى: وعلم أن سيكون منكم مرضى. أن هذه مخففة من الثقيل، واسمها ضمير محذوف، ضمير الشأن محذوف يفسر بما بعده، والجملة بعدها هي خبرها، والفعل المضارع يكون مرفوعا بالتجرد، وعلم أن سيكون، التقدير أنه سيكون. وكذلك إذا تقدم عليها ما يفيد الظن، فإذا تقدم عليها ما يفيد الظن جاز فيها الوجهان: جاز فيها أن تكون ناصبة والفعل المضارع منصوب بها بعدها، وجاز أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبرها والفعل المضارع يكون مرفوعا. كقوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ ألا تكون وقرئ ألا تكون على الوجهين. وتكون ناصبة قلنا وهي المقصودة هنا، وهذه التي تكون ناصبة إما أن تكون ناصبة وهي ظاهرة وهي موجودة، وإما أن تكون ناصبة وهي مضمرة، محذوفة، وإضمارها إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. يكون إضمارها جائزا في ثلاثة مواضع وكلها تقدمت. الأول أن تقع بعض عاطف مسبوق باسم خالص. ثانيا أن تقع بعد اللام، بعد اللام الجارة، سواء كانت جارة أو كانت زائدة، وإلا تسمى بلام، سواء كانت جارة أو كانت للتعليل أو العاقبة أو زائدة. ويزاد على الموضعين إذا جاءت بعد كي التعليلية التي تدل على التعليل. جئت كي أقرأ. أقرأ مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد كي. هذا إضمارها يكون جائزا، ويكون إضمارها واجبا في مواضع. أول هذه المواضع بعد لام، لا في مواضع، تكون مضمرة وجوبا في مواضع. أولا بعد لام الجحود. أولا بعد إيش؟ بعد لام الجحود. ما هو لام الجحود؟ لام الجحود هو الذي يسبق بكون ماضي منفي. هو الذي يسبق بماذا؟ بكون ماضي منفي، سواء كان ماضيا لفظا ومعنى أو كان ماضيا معنى دون لفظ. مفهوم؟ أعيد، لام الجحود هي التي تسبق بكون زد ماضي منفي، بكون ماض منفي، سواء كان ماضيا لفظا ومعنى، لفظه لفظ الماضي ومعناه للماضي، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان فعل ماض، إذن فهو فعل ماض لفظا ومعنى وهو منفي. جاء اللام بعده وما كان الله ليعذبه. لي هذه اللام تسمى بلام الجحود لأنها مسبوقة بكون ماض منفي. ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، زيد جوازا لوجوبا، وجوبا، بأن مضمرة وجوبا، فلا يجوز ذكرها، لا يجوز التلفظ بها إلا من باب التقدير لفهمها فقط، لأنها جاءت بعد كون ماض منفي، ماض لفظا ومعنى. وأحيانا يكون الكون المنفي ماض معنى دون لفظ، بمعنى أن لفظه يكون مضارعا، أن لفظه يكون فعلا مضارعا لكن معناه للماضي، وذلك كقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. لم يكن الله، يكن فعل مضارع مجزوم بلم، إذن فلفظ الفعل هو لفظ الماضي أم المضارع؟ مضارع. نعم مضارع. لفظ المضارع يكن، لكنه لما نفي بلم ولما دخلت عليه لم قلبته لماذا؟ للماضي، صار ماضيا في المعنى. ولذا نقول كما سيأتي في لم أنها حرف نفي وجزم زد وقلب. لماذا تسمى حرف قلب؟ لأنها تقلب المضارع إلى الماضي. إذن فالمضارع المنفي بلم من حيث لفظه هو مضارع، ومن حيث معناه هو ماذا؟ ماض. إذن فقوله تعالى لم يكن الله ليغفر، هذا اللام ماذا يسمى؟ يسمى لام الجحود. لماذا؟ لأنه مسبوق بكون منفي ماض. ماض لفظا ومعنى أم معنى فقط؟ معنى فقط، أما لفظه فلفظ المضارع. وهذا هو المقصود بقول القائل وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. وكل لام قبله ما كان هو الماضي لفظا ومعنى، أو لم يكن هو الماضي معنى دون لفظ. وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. على كل حال فهذا اللام يسمى بلام الجحود، والمضارع بعده يكون منصوبا بأن مضمرة على سبيل الوجوب. وفي هذا يقول المصنف ابن هشام رحمه الله ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. فتضمر ضمير في تضمر اللي هو النائب عن الفاعل يعود على ماذا؟ يعود على أن، أي فتضمر أن في هذه الحالة لا غير، أي لا يجوز فيها غير الإضمار، لا يجوز فيها الإظهار. ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير. ثم قال مشيرا إلى الموضع الثاني من مواضع الإضمار، قال كإدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، كإدمارها بعد حتى إذا كان أي الفعل، إذا كان أي الفعل مستقبلا، بمعنى أن أن بعد لام الجحود تضمر وجوبا كإدمارها وجوبا بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا. وعليه فإذا وجدنا المضارع بعد حتى، إذا وجدنا المضارع بعد حتى ننظر فيه، لا نحكم عليه بالنصب أو بالرفع في أول الأمر، وإنما ننظر فيه هل هو للمستقبل أم هو للحال أم هو للماضي، وهل يكون الفعل بعد حتى للماضي؟ نعم كما سنرى يكون حكاية للماضي. إذن إذا وجدنا المضارع بعد حتى ننظر، إذا كان للمستقبل فماذا؟ نقول إنه منصوب بأن مضمرة وجوبا، مفهوم الموضوع؟ ولذا قال المصنف رحمه الله كإدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى لن نبرح عليه. قول بني إسرائيل، الآية تحكي قول بني إسرائيل وهم معتكفون على العجل في غياب موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. طيب إذا نظرنا لقول هؤلاء القوم وهم في هذه الحالة في هذه الصورة معتكفون على العجل، موسى غائب عنهم وهم يعلنون قولهم لن نبرح عليه عاكفين، أي لن نزال مستمرين في الاعتكاف حول هذا الصنم حتى يرجع إلينا موسى. فرجوع موسى مستقبل أم لا؟ فالرجوع الذي يدل عليه حتى يرجع وهو رجوع موسى مستقبل أم حال أف الماضي؟ مستقبل. إذن ما دام أن هذا الفعل مستقبل يدل على المستقبل فهو منصوب بأن مضمرة وجوبا. وفي هذا قال المصنف كإدمارها بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى. ومعنى الاستقبال أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، مفهوم؟ ما معنى الاستقبال؟ أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. فإذا نظرنا إلى الفعل الذي قبلها نجد أن الفعل الذي بعدها هو مستقبل، كالآية لن نبرح عليه عاكفين، أي لن نزال عليه عاكفين، هذا الفعل. إذا قرنا بين فعل الاعتكاف أو العكوف مع فعل رجوع موسى نجد أن الفعل الذي يدل على رجوع موسى مستقبل أم لا؟ ومستقبل بالنسبة لي الفعل الذي قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، مفهوم؟ سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى فعل التكلم. ما معناه؟ إذا أردنا أن نحدد استقبال الفعل، لاحظوا معي النقطة دقيقة، إذا أردنا أن نحكم على أن الفعل الذي بعد حتى مستقبل، فأحيانا يكون مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الذي قبلها وبالنسبة إلى زمن التكلم، هو مستقبل بالنسبة لهما معا. مفهوم الموضوع؟ هو مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبلها وأيضا مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. رجع للآية، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ما هو الفعل الذي قبل حتى في الآية؟ هو لن نبرح. إذن إذا قارنا بين الفعل الذي يدل على الرجوع مع فعل لن نبرح، كان الفعل الذي يدل على الرجوع مستقبل أم لا؟ هو مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبلها. طيب، وإذا نظرنا إلى زمن التكلم والقوم يتحدثون والقوم يتكلمون، هم في هذه الصورة في هذه الحالة مجتمعون ويقولون هكذا لن نبرح عليه، هذا هو زمن التكلم، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى يرجع إلينا موسى بالنسبة لزمن كلامهم مستقبل أم لا؟ مستقبل. مفهوم الموضوع؟ إذن فالفعل مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبل حتى وأيضا بالنسبة للفعل الذي بالنسبة لزمن التكلم. هذه صورة. الصورة الثانية، أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، أما بالنسبة للفعل الذي قبلها فلا يكون مستقبلا. مفهوم الموضوع؟ مثال ذلك قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وزلزلوا حتى يقول الرسول. فقوله تعالى حتى يقول الرسول هو بالنسبة لزمن التكلم أو لزمن الإخبار فهو مستقبل. تصور معي هذه الصورة، حصل الزلزال، مفهوم؟ وزلزلوا، حصل هذا الزلزال في الماضي. مفهوم الموضوع؟ وزلزلوا أي في الماضي. حتى يقول الرسول، إذن فالفعل وهو حتى يقول الرسول بالنسبة إلى الزلزال إلى الفعل الذي قبلها مستقبل أم حالي؟ وحالي. فمفهوم؟ لأن حصل الزلزال ونحن في الحالة الراهنة نحكي ما مضى ونقول، وزلزلوا في الماضي حتى يقول الرسول في ماذا؟ في الحال. مفهوم الموضوع؟ إذن فالفعل وهو حتى يقول الرسول بالنسبة للفعل الذي قبلها وهو الزلزال مستقبلي أم حالي؟ حالي. طيب، لكن إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى زمن الإخبار ونحن الآن نخبر، فهمنا؟ نخبر عن ذلك الزلزال السابق، أخبرنا عنه، فجعلنا ذلك الزلزال الذي وقع في الزمن الماضي كأنه الآن يحصل، كأنه الآن يقع الاضطراب ويقع الزلزال، لأننا نحكي الحالة الماضية في الحال، فما مضى نحكيه الآن، فزمن الإخبار هو الآن. بهذا النظر إذا نظرنا إلى الفعل وهو حتى يقول الرسول كان مستقبلا أم لا؟ كان مستقبلا، كان مستقبلا بالنسبة إلى ماذا؟ هل بالنسبة لزمن الإخبار أم بالنسبة للفعل الذي قبلها؟ بالنسبة لزمن الإخبار، فهنا أيضا ينصب. إذن عندما يقول المصنف كإضمارها بعد حتى، إذا كان أي الفعل إذا كان مستقبلا، سواء كان مستقبلا بالنظر لما قبلها ولزمن الإخبار كالآية حتى يرجع إلينا موسى، أو كان مستقبلا بماذا؟ بالنسبة لزمن الإخبار فقط، أما بالنسبة للفعل الذي قبلها فهو حالي، مفهوم؟ إذا حصل الاستقبال في طرفين أو في طرف واحد فالفعل حينها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. طيب، وهنا لابد من تقرير خارجي خارج عن الكتاب لنضبط صور حتى أو صور المضارع بعد حتى. أقول إن حتى مع مضارعها تحتوي على أربع صور. إن حتى بعد مضارعها تحتوي على كم؟ على أربع صور. مفهوم الموضوع؟ الصورة الأولى أن يكون الفعل مستقبلا بتفصيل الذي تقدم، أن يكون الفعل إيش؟ أن يكون الفعل بعدها زيد مستقبلا، هنا يجب النصب، هذه الصورة يجب فيها النصب. واحد. ثانيا، الصورة الثانية أن يكون الفعل حاليا، يكون الفعل إيش؟ حالي. مثال ذلك، واحد مسافر في طريق سفره، لكن لما دخل للمدينة، دخل إلى المدينة، عبر قائلا سرت حتى أدخل المدينة. متى قال هذا الكلام؟ لم يقل هذا الكلام وبينه وبين المدينة مراحل، لأنه إن قال هذا وبينه وبين المدينة مراحل كيلومترات متعددة يكون الفعل حينها مستقبلا، حينها يجب النصب. مثلا مسافر من الرباط إلى طنجة، لما وصل إلى نصف الطريق أو أكثر من ذلك، مثلا إلى العرائش أو أصيلة، قال سرت حتى أدخل المدينة، هنا الفعل إيش؟ مستقبلي أم لا؟ مستقبلي، لأنه لم يدخل المدينة بعد، هنا يجب النصب ويدخل في الصورة الأولى. لكن قال هذا الكلام وهو داخل المدينة، وسط المدينة، سرت حتى أدخل المدينة، فالفعل هنا أهو مستقبلي أم حالي؟ حالي، لأنه يقول هذا الكلام زيد داخل المدينة أثناء دخوله المدينة، حالي، مش فهمنا؟ يقولها أثناء الدخول، ليس قبل وليس بعد، وإنما يقولها أثناء الدخول، يقول سرت حتى أدخل المدينة، فالفعل حالي، في هذه الحالة يجب الرفع. هذه الصورة الثانية، إذا عقلوا معي. الأولى ما هي؟ إذا كان الفعل مستقبلا هنا يجب النصب بالتفصيل السابق، إذا كان الفعل حالي كالصورة التي رأيناها هنا يجب الرفع. طيب، إذا كان الفعل ماضيا، إذا كان الفعل إيش؟ ماضيا. مثال ذلك، نرجع لذلك المسافر أو السائر، سافر وأكمل سفره بحال سي سمير سي بن نخلة، جلس في المدينة ثم قال سرنا أو سرت حتى زيد أدخل، خليها بالسكون حتى نعرفوا شنو تنقروا فيها ما يقرر، أدخل المدينة. هذا الفعل ماضي أم مستقبلي أم حالي؟ ماضي، لأن انتهى السير وحصل الدخول، وقيل هذا الكلام متى؟ بعد الدخول. إذن فالدخول للمدينة بالنسبة لهم وقد جلسوا، أو بالنسبة للمتكلم وقد جلس في المدينة، ماضي أم لا؟ ماضي. إذن الفعل بعدها إما أن يكون مستقبلا، وإما أن يكون حاليا، وإما أن يكون ماضيا. فإذا كان مستقبلا وجب النصب، وإذا كان حاليا وجب الرفع، وإذا كان ماضيا ماذا؟ هنا يجوز الوجهان، ولكن ليس في آن واحد، لا، وإنما باعتبار التأويل. إذا كان الفعل بعضها ماضيا هنا لا بد من التأويل. كيف التأويل؟ إذا سلط التأويل على ما قبلها، على ماذا؟ على ما قبلها. ما هو في مثالنا؟ السير هو سيرته، نسلط عليه التأويل، هذا الفعل الماضي نسلط عليه التأويل ونصيره حالي. شفنا؟ عندما نحكي تلك الحالة الماضية نصورها كأنها تحصل الآن، كأن السير الآن، كأن المسافر في سفره. أولنا الماضي بماذا؟ أولنا ما بعد ما قبلها بماذا؟ بالحال قطعا. إذا سلطنا التأويل على ما قبلها كان الفعل معها يش وكأن وقع تدحرج، فما قبلها الذي كان في الماضي أرجعناه للحال، وإذا أرجعنا ما قبلها للحال لا شك أن ما بعدها أصبح في المستقبل. مفهوم الماضي؟ مفهوم الموضوع؟ إذن فإذا سلطنا التأويل على ما قبلها وصيرناه للحال كان ما بعدها للمستقبل. بهذا التأويل أو بناء على هذا التأويل يكون النصب ويدخل في الصورة الأولى، وهو أن المستقبل بعدها ينصب، لكن هذا المستقبل الآن ليس حقيقي وإنما هو بالتأويل. طيب، لكن إذا لم نسلط التأويل على ما قبلها وإنما سلطنا التأويل على ماذا؟ على ما بعدها، على الفعل الذي بعدها. نرجع للمثال، سرت حتى أدخل. السير يعني تركناه في الماضي، مضى وانتهى، لكن عمدنا إلى الدخول الحاصل في الماضي، زيد، وأولناه في الحال، وكأن الدخول الآن يحصل. مفهوم الموضوع؟ إذن التأويل على ماذا سلط الآن؟ هل على ما قبلها أم على ما بعدها؟ على ما قبلها، على ما بعدها. أما ما قبلها فبقي لش بقي في الماضي. طيب، ذلك الفعل الذي بعدها والذي كان في الماضي أولناه وجعلناه الآن يحصل، جعلناه في الحال، حينها نحكم عليه بماذا؟ بالرفع، لأن الفعل الحالي ما بعدها يرفع ولا ينصب. مش مفهوم الموضوع؟ إذن شحال هذه الصور؟ لا، أربعة الصور عموما، أربعة الصور، لكن صورة واحدة لها طرفان. صورة يجب فيها النصب، وصورة يجب فيها الرفع، والصورة الثالثة فيها صورتان. صورة تنصب باعتبار تأويل معين، وصورة أخرى وهي الرابعة ترفع باعتبار معين. شفنا؟ إذن فالصورة الأولى والثانية لا إشكال فيها، ما فيها إشكال. انظر الفعل، إذا كان مستقبلا النصب، وإذا كان حاليا فالرفع، لكن الإشكال الذي هو حاصل هو في ماذا؟ في الصورة الثالثة، وهو إذا كان ما قبلها وما بعدها ماضي. هنا يجوز الوجهان، ولكن ليس المعنى أنه يجوز الوجهان في حالة واحدة في آن واحد، لا، وإنما باعتبارين مختلفين. فإذا سلطنا التأويل على ما قبلها كان ما بعدها زيد كان ما بعدها لا كان ما بعدها حالي، وحينها يرفع. مفهوم الموضوع؟ إذا سلطنا التأويل على ما قبلها وجعلناه حاليا كان الفعل منصوبا لأنه صار مستقبل، وإذا سلطنا التأويل على ما قبلها وجعلناه حالا كان ما بعدها مستقبلا، فحينها أعيد هذه الصورة. إذا كان الكل ماض وحصل فننظر، إذا سلطنا التأويل على ما قبلها وجعلناه حالي، ما قبلها جعلناه حالي، كان ما بعدها مستقبلا وينصب حينها. هذه الصورة. الصورة الثانية، إذا لم نسلط التأويل على ما قبلها وإنما سلطناه على ما بعدها وجعلناه حالي للحال، حينها وجب الرفع، لأن الفعل بعدها إذا كان حاليا يرفع. وكل من الاستقبال أو التأويل أو من الاستقبال أو الحالية إما حقيقة وإما بالتأويل. وفي هذا يقول الإمام بن مالك: وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجود حتى تصر ذحزا وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصيب المستقبل. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، يعني أن أن تضمر على سبيل الحتم والوجوب بعد حتى. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم ثم مثل كجد حتى تصر ذا حزن، فلش كأن قوله حتى تصر مستقبل. ثم قال: وتلو حتى. وتلو حتى يعني الفعل الذي بعد حتى، الذي يتلو حتى بعدها. وتلو حتى حالا أو مؤولا به أرفع عنا، يعني إذا كان حاليا أو مؤولا به، كان للماضي ولكن أرجعناه للحال. وتلو حتى حالا أو مؤولا به أرفع عنا وانصب المستقبل. في الموضوع؟ أيوة نعم. هذا فيما يتعلق بحتى. بقي معناها، ما هو معناها؟ معناها تكون بمعنى كي أحيانا، حتى هذه أحيانا تكون بمعنى كي، كقولك، كقولك وأنت تخاطب كافرا: أسلم حتى تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة. فحتى هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى كي، أي أسلم كي تدخل الجنة. وتكون أحيانا بمعنى إلى، كالآية التي تقدمت: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، بمعنى إلى أن يرجع إلينا موسى. وأحيانا تكون لهما معا أو تحتملهما معا، يصح أن تفسر بمعنى كي ويصح أن تفسر بمعنى إلى، وذلك كقوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله فقاتل التي تبغي، يعني الطائفة البغية، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله. حتى هنا يصح أن تكون بمعنى كي، والمعنى والتقدير: فقاتل التي تبغي كي تفيء. ويصح أن تكون هنا بمعنى إلى، فقاتل التي تبغي إلى أن تفيء لأمر الله. طيب، إذن حتى أحيانا تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى كي، وأحيانا تكون بمعنى إلى، وأحيانا تحتملهما معا. متى تكون بمعنى حتى؟ متى تكون حتى بمعنى كي؟ تكون كذلك إذا كان ما قبلها علة فيما بعدها. إذا كان ما قبلها زد علة فيما بعدها، كقولنا: أسلم حتى تدخل الجنة. فما قبلها وهو الإسلام، وهو الأمر بالإسلام، علة في ماذا؟ في الدخول للجنة. وتكون بمعنى إلى إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كالآية: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فما بعدها وهو حتى يرجع إلينا موسى غاية لما قبلها وهو لن نبرح عليه عاكفين. هذا فيما يتعلق بحتى، وهو الموضع الثاني من مواضع إضمار أن على سبيل الوجوب، وهو قول المصنف: كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو حتى يرجع إلينا موسى. ثم قال: وبعد أو التي بمعنى إلى، نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. أو التي بمعنى إلا، نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا، وهو أو. تضمر أن بعد أو على سبيل الوجوب، لكن بشرط. إذا كانت أو، إذا كانت أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا. الموضع الثالث من المواضع التي تضمر فيها أن على سبيل الوجوب بعد أو، أولا التي بمعنى إلى، التي تفسر بإلى، كقول الشاعر: لأستسهلن الصعب، أي أجعل الصعب سهلا، ميسورا، هينا. لأستسهلن الصعب أو أدرك، أو أدرك. فأو هذه بمعنى ماذا؟ بمعنى إلى. والتقدير: لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، سأجعل الصعب سهلا لينا. إلى متى؟ إلى إدراك المنى أو أدرك المنى. إذن أو هنا بمعنى إلى. والمضارع بعدها وهو قوله أدرك منصوب بأن مضمرة، زد، على سبيل الوجوب. مضمرة على سبيل الوجوب، ولما نقول دائما على سبيل الوجوب لا يجوز ذكرها إلا من باب التقدير للفهم. ثانيا، إذا كانت أو بمعنى إلا، كقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أو تستقيم، كسرت كعوبها أو تستقيم. فأو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا. والتقدير: كسرت كعوبها إلا أن تستقيم. فإلا، فأو هنا بمعنى إلا. والمضارع بعدها وهو تستقيم منصوب بأن مضمرة وجوبا، مضمرة بأن وجوبا أو تستقيم. والألف هذه ألف زائدة، ألف الإطلاق، وإما والفعل أو تستقيم ما هكذا بالميم الأخيرة. هذا هو الموضع الثالث من مواضع الوجوب، إدمار الوجوب. الموضع الرابع والخامس: بعد فاء السببية أو واو المعية. بعد إيش؟ الفاء التي تدل على السببية، زيد، والواو التي تدل على المعية، بشرط إذا سبق كل منهما بنفي محض أو طلب محض، وهو الذي عبر عنه المصنف بطلب بالفعل. وابن مالك عبر بالمحضية في كل منهما، إذ قال: وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين، محضين. طيب، أولا، ما هو النفي المحض؟ مسبوقين بنفي محض، ما هو النفي المحض؟ هو الذي لا زال على نفيته بحيث لم يبطل. أما إذا بطل ذلك النفي بأداة من أدوات الإبطال فلا يكون النفي محض. مثل إذا قلت: ما تزال تأتينا فتحدثنا. لاحظ: ما تزال تأتينا فتحدثنا. ما هذه نفية أم لا؟ ما تزال، وتزال فعل يدل على الزوال، والزوال نفي، ونفي النفي زيد إثبات. ما تزال هذه نافية، وتزال نفي أيضا فعل يدل على الإزالة وهي نفي، ونفي النفي إثبات. إذن فهذا هذا النفي هل هو محض أم ليس بمحض؟ لا، ليس بمحض، لأنه تسلط عليه نفي آخر، كأنك أبطلته. كإيش؟ جعلت النفي وأبطلته بالزوال. إذن فهذا النفي ليس محض. وعليه فالفعل الذي يأتي بعد فاء السببية هنا أيكون منصوبا أم مرفوعة؟ مرفوعة. يكون ما تزال تأتينا زيد فتحدثنا، فتحدثنا بالرفع. وكذلك إذا أبطلناه بإلا، ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا ما هذا نفي، لكنه هل لازال محضا أم أبطل؟ أبطل، سلطت عليه أداة الإبطال وهي إلا. ما تأتينا إلا، إلا أبطلت النفي السابق، فتحدثنا. إذن فالفعل حينها فالفعل مرفوعا. متى ينصب الفعل بعد فاء السببية إذا كانت بعد النفي؟ إذا كان النفي محضا أي لا زال قائما، بحيث لم نتعرض له بشيء، لم نبطله بشيء، لا زال محضا. وذلك كقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ولا تطغوا، هذه يش هذا نهي، هذا نهي. لا يقضى، هذا النفي. لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى، لا هذه نافية. يقضى فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. لا يقضى عليهم، عليهم جر ومجرور، لا يقضى عليهم، النائب عن الفاعل مدمر مستتر في يقضى. فيموت، الفاء فاء السببية. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة على سبيل الوجوب بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون. فيموت، الأصل فيموتون، مفهوم الموضوع؟ غرضنا الآن هو هذا النفي، هل هو نفي محض أم لا؟ نفي محض، لأننا لم نبطله بشيء. لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا هو النفي المحض، وهو قول المصنف وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقين بنفي محض، هذا هو النفي المحض. قال أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل، ويصح أن تقول أو طلب محض أيضا، بنفي محض أو بطلب محض. ما هو الطلب المحض؟ هو الذي يكون بالفعل، بواسطة الفعل، افعل كذا، فهمنا؟ والطلب سيأتي أنه يدخل فيه الأمر والنهي والتمني والعارض والتحديد والاستفهام والدعاء، هذه كلها تدخل في الطلب، أن يكون ذلك بالفعل. أما إذا كان الطلب بغير الفعل، إذا كان باسم الفعل مثلا، كقولك نزال فنكرمك، نزال هذا طلب، كأني قلت لك أنزل، انزل. إذن هذا الطلب جاء باسم الفعل وليس بالفعل، هل يسمى طلبا محض أم غير محض؟ غير محض، لأنه جاء بغير الفعل. كذلك صه فنحدثك، صه جاء الطلب باسم الفعل وليس بالفعل، فهذا يسمى ليس محض، وعليه فالفعل بعد الفاء لا ينصب وإنما يرفع. نعم إذا كان الطلب محض أي جاء بالفعل وهو قول المصنف، أو طلب بالفعل مسبوقين بنفي محض أو طلب بالفعل، فهنا يكون المضارع منصوبا بأن مضمرة على سبيل الوجوب. ثم مثل المصنف رحمه الله بأربعة أمثلة، مثالين للنفي ومثالين للطلب. أما المثال الأول للنفي فهو الآية التي أشرنا إليها، وهي قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نفي، والفاء فاء السببية، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبة. مثال آخر للنفي يعني للواو، لأنه مثل بالمثال الأول في باب النفي، مثل بالمثال الأول للفاء، والمثال الثاني للواو، وهو قوله تعالى ويعلم الصابرين. الآية مرتبطة بما قبلها، وهو قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، هذا نفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين، الواو هذه تسمى بيش بواو المعية، وجاءت في جواب النفي، أو جاءت مسبوقة بالنفي المحض، جاءت مسبوقة بالنفي المحض، وهو قوله تعالى ولما يعلم الله. فيكون الفعل المضارع بعد واو المعية وهو يعلم منصوب بأن مضمرة وجوبا. ويعلم الصابرين، ويعلم الواو واو المعية، ويعلم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو، بعد واو المعية. فهذان المثالان كلاهما للنفي، للنفي المحض، الأول للفاء مثال للفاء، لفاء السببية، والثاني للواو المعية. ثم مثل بنفس الطريقة في باب النهي بمثال للفاء وبآخر للواو. أما مثال الفاء ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا لا ناهية، تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، مجزومية حذف النون، تطغون، فيه جر ومجرور تعلق به. فيحل الفاء فاء السببية، جاءت في جواب النهي أو جاءت مسبوقة بالنهي، والنهي داخل في الطلب بالفعل، طلب المحض. يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية على سبيل الوجوب، فيحل. المثال الثاني بعد النهي أيضا لكن للواو، جاءت واو المعية بعد زيد بعد النهي، كقولهم في المثل العربي المعروف لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وهذا وتشرب ضبط بالنصب وبالجزم وبالرفع، وذلك باعتبارات مختلفة. أما على النصب إذا قلنا هكذا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، شكل الإعراب، لا الأولى لا تأكل السمكة، لا ناهية، تأكل السمكة، تأكل فعل مضارع مجزوم بين النهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، وكسره عارض الالتقاء الساكنين، لا تأكل السمكة، وقطعا فيه ضمير مستتر والفاعل السمكة مفعول به. وتشرب اللبن، الواو واو المعية، جاء في جواب النهي المحض. وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة زد على سبيل الوجوب، بأن مضمرة بعد واو المعية على سبيل الوجوب، فيه ضمير المستتر والفاعل لبن مفعول به، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. إذا نصبنا نكون قد نهينا عن الجمع بينهما، نكون قد نهينا عنش عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، لا تأكل السمك مع شرب اللبن، وإن شئت أن تفرقهما فافعل. النهي مسلط إذن عن ماذا؟ عن المعية، عن الجمع، لا تأكل السمك مع شرب اللبن. هذا وهذا هو المراد من المثال في هذا الباب. ويجوز أن تجزم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم، فحينها يكون النهي عن كل منهما، النهي يش ليس عن الجمع، وإن شئت أن تفرق بينهما وتتناول طرفا واحدا فافعل، لا، الآن لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لا تأكل السمك هذه جملة، ولا تشرب اللبن هذه جملة أخرى. الجملة الأولى نهينا فيها عن أكل السمك زيد، والجملة الثانية نهينا فيها عن شرب اللبن. طيب هذا على الجزم. ويجوز أن ترفع تشرب إذا نهيت عن الأول وأبحت الثاني. كيف تقول؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. المعنى لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن وتشرب اللبن. تشرب حينها يكون فعل مضارع مرفوع بالتجرد، فلم يدخل عليه ناصب ولا جازم. وقد تقدم أن الفعل إذا خلى من الناصب والجازم يكون مرفوعا في الموضوع. لكن الغرض ديالنا الآن من هذا الباب هو أن تكون الواو واو معية والمضارع بعدها منصوب، وهذا معنى قوله رحمه الله: وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقين بنفي محض أو طلب بالفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن. هذا هو الشاهد. وقطعا يدخل من نفي فواضح، نفي المحض علمناه والذي لم يسلط عليه إبطال، وأما الطلب بالفعل أو الطلب المحض علمنا أنه هو الذي يكون بالفعل. ويدخل في الطلب أمور، يدخل فيه النهي كما تقدم، لأنه طلب الترك لا يقضى عليهم فيها ماذا؟ ولا تطغوا فيه، هذا طلب إيش؟ طلب الترك، طلب أصلا طلب. لا تأكل السمكة هذا أيضا طلب نهي، طلب الترك، ترك أكل السمكة. ويدخل أيضا في الطلب الأمر كقول الشاعر: يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فتستريحة. سيري هذا أمر طلب، طلب بالسير. سيري إلى سليمان زيد فتستريح، فجاء الفعل بعد الفاء فاء السببية بعد الأمر فينصب بأن مضمرة وجوبا. ويدخل النهي كالآية التي تقدمت: ولا تطغوا فيه فيحل. ويدخل العرض: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو، ألا هذه أداة العرض، ألا تدنو فتصيب، فتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية التي جاءت في جواب العرض. وأيضا يدخل في الطلب التحضيض: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لولا أخرتني هذا التحديد، ولغة قالوا الفرق بين العرض والتحديد وأن العرض يكون برفق ولين وأن التحديد يكون بحث وإزعاج. ويدخل أيضا الترجي كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، على قراءة النصب. لعلي ذات تدل على الترجي، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء التي جاءت في جواب الترجي. ويدخل أيضا الاستفهام كقول الشاعر: هل تعرفون لباناتي فأرجو أن يقضى فيرتد بعض الروح للجسد. شاهد: هل تعرفون لباناتي، هل هذا استفهام. فأرجو، أرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء فاء السببية على سبيل الوجوب. وأيضا يدخل الدعاء كقول الشاعر: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنني. ربي وفقني فلا أعدل، أعدل فعل مضارع منصوب بأن بعد الفاء. وهكذا الواو، ما قيل في الفاء يقال في الواو، والموطن الذي تأتي فيه فاء السببية تأتي فيه واو المعية. وأيضا التمني، نعم، يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز، أيوة نعم. على كل حال هذه الأمور، الأمر والنهي والعرض، التحديد والاستفهام، ترجي الدعاء وما إلى ذلك، هذه الأمور كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في الطلب الذي قال فيه المصنف أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل ولا يكون باسم الفعل. فالفاء فاء السببية إذا جاءت في جواب هذه الأمور، في جواب الطلب أو في جواب النفي، يكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة على سبيل الوجوب. وكذلك الواو والمعية إذا جاء في جواب هذه الأمور يكون الفعل بعده منصوبا بأن مضمرة على سبيل الوجوب. أيوة نعم. هذا فيما يتعلق بأن. نشحل هذه المواضع التي رأينا أن أن أضمرت فيها على سبيل الوجوب، خمسة المواضع أعيدها. الموضع الأول بعد لام الجحود، الموضع الثاني بعد حتى بشرط إذا كان الفعل مستقبلا إما حقيقة أو بالتأويل، ثانيا أو ثالثا عفوا بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا، رابعا بعد فاء السببية في جواب النفي أو الطلب المحضين، خامسا بعد واو المعية في نفس المكان في نفس الموضع بعد النفي أو الطلب المحضين. في الموضوع أيونا. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن أن وعن نواصب المضارع. مقارنة بسيطة مع ما ذكره المصنف هنا وما ذكره ابن أجرم. نعلم أن ابن أجرم ذكر من النواصب عشرة، يقول لا نصب ابن أجرم ذكر من نواصب المضارع عشرة، وهي آن ولان وإذان وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجاو والفاء والواو وأو. عمد إليها شراحه، شراح المقدمة كالأزهار وغيره، وقسموها إلى قسمين. قسم ينصب المضارع اتفاقا بنفسه اتفاقا، وهي هذه النواصب التي ذكرها المصنف هنا، وهي أن ولن وإذن وكي المصدرية. قال وقسم ثاني مختلف فيه، وقع فيه الاختلاف. بعض العلماء وهم الكوفيون قالوا إنها تنصب المضارع زد بنفسها، وهذا قول مرجوح. وطائفة أخرى من العلماء وهم البصريون قالوا إنها، أي هذه الجوازم، هذه الحروف، هذه الأدوات لا تنصب المضارع بنفسها، وإنما الذي ينصبه هو أن مضمرة، هو أن مضمرة بعد هذه الحروف، بعد ثلاثة أحرف من حروف الجر وثلاثة أحرف من حروف العطف. أما حروف العطف هي أو والفاء والواو، وأما حروف الجر فهي لام الجحود ولام كي وحتى، هذه تضمر أن بعدها. لكن أو هل وجوبا أم جوازا؟ بعد اللام تضمر جوازا، بعد لام كي جوازا، وزدنا مع اللام سواء كانت زائدة أو جرة، وزدنا معها كي الجرة، وزدنا معها إيش إذا سبقت بعاطف مسبوق باسم خالص. وبعد غير ذلك تضمر على سبيل الوجوب، ورأينا أن مواضع الوجوب هي خمسة كما رأينا. خلاص